عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وآتي مالك رحمه الله بنوع آخر من التوجيه في الدعاء وهو حالة السجود، وهي قصة طويلة. حديث الموطأ هنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول طلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلم أجده حتى وقع كفي على بطن قدمه وهو ساجد في المسجد يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ونأتي بهذا الدعاء إن شاء الله عنده. وقصة هذا الحديث تقول عائشة رضي الله تعالى عنها افتقدت رسول الله بجوارها فقمت أطلبه في الحجرة أو في الغرفة. الحجرة المربع الدائر في الأرض والغرفة الدور الثاني، وبعضهم يقول كان لحجرة عائشة غرفة وبعضهم يقول ما كانش فيها، وحديث المظاهرة من نسائه يدل أنه كان في علية كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، لكن قصة السجود تدل أنه كان في الحجرة تحت. وليس في البيوت يومئذ السرج، ما كانش فيه إضاءة في البيوت، إذا تعشوا ناموا طفوا السراج، لأن السنة أن تطفئ السراج كما جاء في الحديث أطفئ السراج فإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم، وكفروا الإناء أي غطوا الإناء فإن البلاء ينزل من السماء، فإذا وجد إناء مكشوفا دخل فيه وإذا وجده مغطى. والحديث وخمر الإناء وأوكئ السقاء، خمر الإناء وأوكئ السقاء وأطفئ السراج. وفي الحديث فإذا لم تجد ما تخمره يعني تغطيه من الخمرة تضع عودا عليه وتقول بسم الله يكون هذا كفاية. وأوكئ السقاء يعني تربط فم القرب، ولو كانت معلقة والفم عالي والمية ما تنزلش، ما هو عشان حفاظ الماء. يقول الشافعي رحمه الله لأن الحجاز حار وهوام الأرض تطلب الرطوبة، فإذا وجدت فم القرب مفكوك حصلت مكان تقيل فيه، فإذا جاء الإنسان على غفلة وشرب يكون هناك مضرة، فتربط فم القربة حتى لا يجيها شيء، لا يخرج منها ولا يجيها. فتقول وليس في البيوت يومئذ السرج فلم أجد حتى وقع كفي على بطن قدمه وهو ساجد يقول. تقول فرجعت ثم قمت إلى شعر رأسه لأنظر هل اغتسل أم لا. كان نايم عندها وفي ليلتها لكن افتقدته والآن بيصلي وما تدري في هذه الفترة وين كان. قامت وأدخلت يدها في أصول شعر رأسه، شوف هو متوضي ولا مغتسل. لما انتهى من صلاته قال أخذتك غيرتك يا عائشة. ليش تفتش على ايش؟ مو بيت عندك، ان البيوت كانت متجاورة، كانت حجرات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم متجاورة. حجرة حفصة كانت عند المواجهة، الطرقة اللي بتقف وتسلم على رسول صلى الله عليه وسلم فيها هي محل حجرة حفصة. الطاقة اللي بتكون وراك اللي قصاد المواجهة اسمها طاقة آل عمر، كانت لما أخذها عمر بن عبد العزيز قال ما يمكن ننقطع عن المسجد، قال اجعلكم سرداب من تحت يجوا فيه. اخيرا لما اخذوا البيت واعطاهم بيت وراه بيت الدقيق او غيره جعل لهم طاقة تطل على المسجد، والى الان الطاقة موجودة. فهي الطاقة اللي قصاد المواجهة تسمى طاقة آل عمر. فبيت حفصة وبيت عائشة كانوا يتناولون الهدايا من الطياق، ما في مسافة، يعني بيت حفصة وبيت عائشة قريب. ففهم صلى الله عليه وسلم من حركة عائشة: أخذتك غيرتك يا عائشة؟ فقالت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. يقول: نعم صحيح أنا أخذتني الغيرة لكن معذورة. فتبدي عذرها في غيرتها على رسول الله. ومن هنا ينبغي للرجل أن يعمل خانة في الفارق عنده لغيرة المرء، قد تتصرف معه تصرفا ليس عاديا، ولكن الدافع عليه هو إيش؟ غيرتها عليه. والمرأة تغار على رجلها متى؟ لما تكرهه ولا لما تحبه؟ إذا الغيرة عنوان المحبة، لكن أحيانا تزيد فيها شوي. فهنا عذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهمنا في هذا الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها افتقدت رسول الله في حجرتها، فقامت تتحسس وتطلبه حتى وقع كفها، والكف إذا أطلق باطن الكف، على بطن قدمه، بطن القدم الذي إيش من أسفل، وهو يقول كذا، يقول متى؟ روايات وهو يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لما سمعت هذا هي قالت: والله إنك لفي واد وأنا في وادي، أنت في واد مع ربك سبوح قدوس وأنا في وادي مع الغيرة ومع أمر النساء. يهمنا أولا إيراد مالك لهذا الحديث، هو يريده البخاري وغيره في نواقض الوضوء، وهل لمس المرأة للرجل ينقض الوضوء أو لا ينقض، هناك محله. وهنا ويريدونه في باب التهجد، ويريدونه في طولة إطالة السجود، ومالك أورده في باب الدعاء، ما له شغل بنقض الوضوء ولا عدم نقضه، ليبين لنا أن الإنسان وهو ساجد له أن يقول كما قال صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: ثلث الليل الأخير موضع الإجابة والرحمة، وحالة وجود العبد وهو ساجد موضع الإجابة والرحمة. يقول سبوح مع نكائه أداب ذكر السجود سبحان ربي الأعلى، فهنا مع سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس، صيغة مبالغة في التسبيح والتقديس للمولى سبحانه رب الملائكة والروح. الروح جبريل أو عالم آخر من الملائكة، تنزل الملائكة والروح إيش فيها بإذن ربهم، على الخلاف الموجود في سورة القدر الموجود هنا. اللهم نعم، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، صفة بصفة، برحمتك من عذابك. فهذا أعوذ برضاك من، يعني أسألك الرضا وأتعوذ من غضبك برضاك، كما جاء ورحمتي إيش وسعت كل شيء، رحمتك سبقت غضبك. فيسأل الله أن يعيده برضاه من غضبه، لا يغضب عليه بأي شيء، يتعود بالرضا بصفة الرضا من الله سبحانه وتعالى، وكلها صفات لله نمر بها كما أخبر رسول الله. نعم، وبمعافاتك من عقوبتك، أنت تعافي وتعفو وتصفح، أستعيد بمعافاتك التي تعافي بها جميع خلقك من أن تؤاخذني بعقوبة من عندك. وكما قدمنا وأشرنا حديث عائشة، ماذا أقول إن أنا صادفتها؟ قل: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم، وبك منك، انا استجير بك منك، بك من صفات الخير، منك مما تريده بي من شر. لا، كان يقول لا ملجأ ولا منجي منك الا بك. نعم. لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. لا احصي، الاحصاء والاحصائية مأخوذة من الحصى، والحصى هو الذي يجمع ويربى واحد واحد، لانه آلة الاحصاء والعدد. اذا اردت ان تعد شيء جمعت حصى ورميت واحدة وراء واحدة، فمبدأ الاحصاء من هذا الحصى. لا احصي اي لا استطيع ان اجمع وان اقدم او ان على ما جاءت، لا استطيع ان احصي الثناء، لا استطيع ان استوعب الثناء الذي اثني به عليك بما انت اهله. لا احصي ثناء عليك، نعم، انت كما اثنيت على نفسك. انت انت سبحانك بصفات جلالك وكمالك كما اثنيت انت على نفسك، لا يستطيع احد ان يثني عليك. يعني الله يعني غني عنا وغني عن عبادة العباد. فالرسول يقول يا ربي انا لا استطيع ان احصي ثناء عليك انت، انت كما اثنيت على نفسك انت، ثناؤك على نفسك لا يستطيع الخلق ان يأتوا بمثله. يبقى اعتراف من الخلق بالقصور في الثناء على الله بان يفو جلال الله قدره. نعم.